دعوا الله ما دعوه بالمشروع. وفي الطهور إذا توضأ وتجاوز الحد المشروع الشاهد يعني قد يكون من الاعتداء في الدعاء إظهار الصوت، قد يكون أحيانا من الاعتداء في الدعاء النغمات وعدم الخشوع، قد يكون التفصيل فيما لا صح فيه التفصيل، خلاف إظهار مسكنة الصح فيها التفصيل لأن هي مسكنة. اللهم إني كسل رجل لا تحملني يا رب وضعيف جسمي وليس لي طعام، مقبولة دي كسر في ذلة فيها سؤال، لكن لا تقول يعني فلان وفلان بالتفصيل ولا أعطني شيء الفلاني شيء الفلاني، هذا غير مرغوب فيه. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا، هذا مما فضل به صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى سائر الناس. ثانية بعدها قال ونصرت بالرعب، ونصر بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم، فكان إذا غزا غزوة مسيرة شهر بالخيل على الفرس إذا سمع به أعداؤه ارتجفوا أصيبوا بالرعب. قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقد هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تنتقل إلى أوليائه المؤمنين، لكن لا تكن بهذه الكيفية ولا تكن بمسيرة شهر، لكن الله عز وجل قد ينصر المؤمنين إذا أخلصوا، أن الله يبعث لهم ملائكة يثبتونهم يثبتون المؤمنين، ويبعث ملائكة يرجفون بالكفار، قد يحصل هذا. لكن من عطاياه صلى الله عليه وسلم المختص به أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. نعم. قال بين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. اللهم صل عليه وسلم تسليما. ورفضها صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة وها أنتم تنتقلون، يعني عرض عليه صلى الله عليه وسلم، عرض عليه أحد الملائكة أن يجعل الله أن يجعل له كذا وكذا، فأبى ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا كان أراد أن يقول أنه فتح له خزائن الأرض ورأى صلى الله عليه وسلم ما تبلغ أمته، ما تبلغ أمته من فتوح الأرض من مشارق الأرض ومغاربها مما فتح الله عليه هذه الأمة، زوى له الأرض فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تبلغ هذه الأمة من تلك المساحات الشاسعة. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه فتح الله لكم البلاد وأخر لكم الخيرات فأنتم تتنازعون هذه الأموال، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدونها. اللهم صل عليه وسلم. قال ابن شهاب وبلغني أن جوامع الكلم أن الله تعالى جمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. دائما الإنسان يحرص إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء نصح عنه أن يتمسك به ويدعو به. نعم. أو قول أو كذا. نعم. رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير وأخرجه مسلم من حديث يونس عن ابن شهاب. والكتب عن التوراة والإنجيل والزبور كانت تأتي فيها حكم كبيرة جدا بالصفحات الطويلة، فتجمع له صلى الله عليه وسلم في قول أو قولين في أمر أو أمرين. هذه من عجائب خصائص هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال جويرية بن بشير الحجيمي قال سمعت الحسن قرأ يوما هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخرها، ثم وقف فقال إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئا إلا جمع، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئا إلا جمع. هذا يمثل يقول جوامع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان هاتان كلمتين، وينهى عن الفحشاء والمنكر هاتان كلمتان، لكن فيهما من الأوامر ما لا يحصيها عاد، وفيها من النواهي ما لا يحصيها عاد. يقول هذه من جوامع الكلم، لو جمعت الفحشاء والمنكر كل فاحشة مما يرى الإنسان أنها تفحش في النفس سواء كانت من أمراض القلوب كالحسد والبغضاء والبغض في غير ذات الله والحب في غير ذات الله التي تتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان وما يتعلق بالمرأة العين وما يتعلق باليد كل فاحشة تدخل في هذه الآية. كذلك المنكر ما تنكره النفوس والعد مما تحبه النفوس، فالعد يدخل فيه مسائل كثيرة والإحسان يدخل فيه أشياء كثيرة جدا. فهذه يعني جمعت وأوعت، ولو عمل الإنسان بها لأغنته عن كل شيء. فترة قال رحمه الله: الثالث من شعب الإيمان وهو باب في الإيمان بالملائكة. الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الآن شعبة ثالثة من شعب الإيمان، الإيمان بالملائكة. اسمع ما يقول. قال: والإيمان بالملائكة ينتظم معاني، أحدها التصديق بوجودهم. لا بد من الإيمان بهم، ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان الإنسان مسلم إلا إذا علم أن هناك خلقا من خلق الله يسمى ملائكة موجودون. نعم. قال: والآخر إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن. إنزالهم منازلهم أي تعرف أن منهم مقربون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. إيش قال؟ ولا الملائكة ولا المقربون. أقرأ لا يرفع صوتك. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة. ولا الملائكة المقربون. وصف الملائكة بالمقربون دل على أن الملائكة منازل، على أن الملائكة منازل، منهم مقربون عند الله عز وجل ومنهم دون ذلك درجات. كذلك في الأجنحة مخلوقون، منهم عنده 600 جناح كجبريل عليه السلام، منه ذو جناحين ومنه له 4 أجنحة. خلق الله لا يحصيهم عاد، فلا بد من وضعهم على ركب كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، وهم مقسمون في تدبير هذا الخلق. لذلك قال قوله تعالى: الذاريات ذرة والحاملات ذكرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا. المقسمات أمرا هم الملائكة، يقسمون أمر الله في شأن هذا العلم، في شأن هذا الكون. وكل الله للسحاب ملك، ووكل للرياح ملك، ووكل لكذا ملك، ووكل للموت ملك. فالملائكة موزعون على على على على أمر الله في هذا. كذلك في قوله تعالى في سورة النازعات غرقا غرقا والناشطات نشطا السابحات سبعة السابحات سبعة السابقات صبحا فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا أن الملائكة تدبر أمر الخلق، والنازعات غرقا أي الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة وضيق. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت هو الموكل في الناس قبل الأرواح، وملك الموت له أعوان يعاونونه. لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الملائكة أصناف موزعون. الله عز وجل يقول: والنازعات غرقا تنزع روح الملائكة بجدة، والناشطات نشطا تنزع أرواح المؤمنين. كأنما حلت عقدة. النشاط يعني العقدة، فبين سهولة نزع روح المؤمن كأنما تحل العقدة إذا كانت مربوطة تحلها بسهولة، لكن ذلك كأنما تنزع السفود إذا كان في صوف مبلوش تنزعه بشدة، لا بد تمزق ذلك الصوف. الكافر يعذب في نزعه كما أن المؤمن يسهل له في نزعه. والناشطات نشطة مقال والسابحات سبحة والسابقات سبحة فالمدبرات أمرا، أي أن الملائكة تدبر خلق الله أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. نعم. قال: والآخر إنزالهم إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن. إثبات أنهم عباد الله، لا بد أن تعرف أنهم عباد الله. فمن قال أنه بنات الله فهو كافر، ومن قال أنه ولد الله فهو كافر، ومن قال أنهم يتصرفون في هذا الكون من مطلق إرادتهم فهم فجعلهم شركاء مع الله عز وجل. لذلك لا يصح للإنسان يدعوهم، لا يخاطب جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل لا يرجو منهم ولا يخشاهم ولا يطلب منهم شيء. هم جند من جنود الله، خلق من خلق الله، كما أنت مخلوق. كلهم لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون، وكلهم يخشون الله ويخافون. فهم من خشية ربهم مشفقون، وخوفهم أجل من خوف الناس العاديين، وخوفهم شديد من الله لعلمهم بالله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يرجوهم ولا يطلب منهم ولا يخافهم ولا يهابهم، إنما يسأل الله سبحانه وتعالى. لكن هم أقرب الناس للمؤمنين وأوقف الناس للمؤمنين، يدعون لهم في غيبه، يسألون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لذنوب العصاة منا. هم أهل رحمة وخير خلاف الشياطين، أهل سوء وشر. ولذلك الإنسان قد تأتيه خطرات في القلب، منها الإحسان إلى فلان وزيارة فلان والسلام على فلان والمعاملة الحسنة أو الصلاة ركعتين في جوف الليل. قد تكون هذه من إيحاءة الملك، قد تكون عونا للملك، من الملك أرسله الله لذلك المؤمن للتثبيت وإعانته على الخير. فهم يعينون المؤمن على الخير بخلاف الشيطان، يوسوس له كثير من أمور الشر ويغريه على الشر ويطبقه على أمر الخير. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. قال مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما يقدرهم الله تعالى عليه، أو إلا على ما قدرهم الله تعالى. صح، يقدر. صح. والموت جائز عليهم، ولكن الله تعالى جعل لهم أمدا بعيدا. مكلفون لا يقدرون إلا ما، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله سبحانه وتعالى يفعلون ما يؤمرون، هل هو تأكيد لقوله لا يعصون الله ما أمرهم، أو تأسيس لمعنى آخر جديد؟ عرفنا السؤال. وصف الله ملائكة لأنهم لا يعصون ما أمرهم، لا مرض شيء معصوم. ثم يقول سبحانه وتعالى يفعلون ما يؤمرون، هل فعلهم للأمر تأكيد بذلك القول السابق، أو أنها جملة جديدة مستقلة لها معنى آخر غير المعنى الأول؟ عرفتم السؤال؟ يقول الله سبحانه وتعالى لا، يعني لا يعصون الله ما أمرهم، إذا أمرهم بشيء لا يتخلفوا عنه ينفذونه، وإذا أمرهم بشيء يعجزون عنه ولا لا يعجزون عنه؟ ما يعجزون عنه. إذا معنى جديد ولا هو ذاك ولا تأكيد؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا أمروا، إذا أمر الله جبريل بأن يحمل قرى لوط فحملها وارتفع بها إلى عنان السماء، لو أمر الله بذلك يفعل ولا ما يفعل؟ يفعل، لا يجوز أن يعصي. طيب، ذاك البئر المأمور به في قدرتها ويعجز عنه؟ في قدرته. إذن هذا الآية الثانية تدل على أن ما يؤمرون به لا يعجزون عنه. فالأولى الطاعة، والثانية عدم العجز. عرفنا هذا؟ الأولى بمعنى إيه؟ الطاعة. والثانية بمعنى إيه؟ عدم العجز. قال فلا يتوفاهم حتى يبلغوه ولا يوصفون بشيء. كذلك ما الدليل على أن الملائكة تموت؟ ليش الدليل؟ لا إله إلا الله، بارك الله فيك. لابد كل يفنى، ها؟ فصعق من في السماوات أمام الأرض إلا ما شاء الله. الاستثناء اختلفوا ذلك الاستثناء، لكن كل يموت كذلك. بارك الله فيك. صعق من في السماوات إلا ما شاء الله. نعم. لكن لا يقال، لا يعني لا يقال أنهم يموتون كما يموت الإنس يوم تشيع الجنازات، لا، ليس كذلك. لهم أجل إذا وصلوا إليه يموتون فيه. نعم. ما سمعت؟ نعم. هم خلقوا من نور، ما يأكلون ولا يتناتحون ولا يشربون، ما عندهم هذا. لكن خلق الله قد يزيد، قد يخلق الله ما شاء سبحانه وتعالى. إذا أردت بالتكاثر أن الله يزيد في خلقهم قد يكون، واضح؟ لكن كونوا يتكاثرون لا، ما عندهم شهوات بني آدم هذا، ولا عندهم هذه. عليه يعني في السماوات ولا في الأرض؟ عليه على إيه؟ معنى تقرأ. نعم. ولا يصفون بشيء يؤدي. المسائل الغيبية هذه لا تؤخذ من كتاب أصفر ولا من كتاب وضعه فلان أو فلان، لا بد من دليل قطعي إما عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح أو عن كتاب الله. فإذا وجد على رأس العين أهلا وسهلا، لكن ما سمعنا بهذا يا أخي. ما سمعنا. قال ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى أشراك إلى إشراكهم بالله تعالى جده، ولا يدعون آلهة كما ادعتهم الأوائل. والثالث الاعتراف بأن منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشر. ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراك بالله تعالى جده. قد تكون طوائف من الناس يرون أن ملك موكل بالخيرات وبالأرزاق يسألونه الرزق، هذا لا يجوز إشراك بالله، إن سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى لا يوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لنوع من الدعاء. كل ما يعجز عنه البشر لا يجوز أن يلتجأ به إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أعلى درجات الإيمان أن ما استطاعه البشر يسأله الله سبحانه وتعالى. لذلك أن الخلص من صحابته صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ولا يسأل الناس شيئا، وكان أحدهم يسقط صوته من على فرسه يقوم يدور على مكان يربط عنان الفرس وينزل يتلقف الصوت، مع أنه عنده الخدم والعبيد وعنده إخوان من الصحابة ما يقول لهم ناولون الصوت. فإذا من استغنى بالله هذه الدرجة أغناه الله. ولذلك في الحديث من استعف أعفه الله، من كانت به حاجة شديدة ورجع إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكشفها له سبحانه وتعالى، وهو الكريم لا إله إلا هو. لكن والله ما قدرنا الله حق قدره، إلا من علم الله وكرمه ويقن بالله سبحانه وتعالى أن يعطي الحوائج لاستغنى الناس عن البشر، ما طلبهم حوائج. اللهم ارزقنا اليقين والعافية. اللهم ارزقنا اليقين والعافية. اللهم استنى عن المخامس. نعم. قال ولا يدعون آلهة كما ادعتهم الأوائل. والثالث الاعتراف بأن منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشر. وقالك لابد أن نعرف أن هناك ملائكة يرسلهم الله إلى البشر. نعم. وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض ويتبع ذلك. يرسلهم إلى البشر، قد يكون البشر نبي وقد يكون غير نبي، تأتي الملائكة بالوحي إلى غير نبي. الوحي قد يأتي بأوامر ونواهي وتبليغ، هذه تكون خاصة بالأنبياء. قد تأتي ملائكة بالوحي إلى بعض الناس يوحون إليهم افعل ذلك المعروف اجتنب عن ذلك المنكر فيحصل الإنسان، لكن هذا ما يحصل في قلب الإنسان متردد بين أن يكون وسوسة شيطان أو وحي وإلهام من ملك. الإنسان لا يستطيع أن يميز، فمن جاءه من هذه الخواطر والإلهامات فلا بد أن يعرضها على كتاب الله سبحانه وتعالى وينظر إذا ذاك الشيء ذاك صحيح مناسب موافق لكتاب الله تعلم أنه صحيح، وإلا أعرف أنه من وساوس الشيطان. فكثير ما يختلط على الناس بهذه الأمور، فلا بد ما جاء من إنسان من خواطر أو إيرادات يعرضها على كتاب الله ويسأل أهل العلم هل هذا صحيح مطلوب فعله وليس بصحيح وليس مطلوب فعله. لأن الإنسان يوسوس والملك يأتي بوسوسة. الصلاح العام من الوسوسة للشيطان هذه صلاح الناس أصلا، أو الوسوسة يعني ما يخطر على القلب. فالخطرات قد تكون من ملك وقد تكون من شيطان. البصيرة والفارق هو كتاب الله سبحانه وتعالى يعرض هذا الأمر على ما جاء في كتاب الله، أو أسأل أهل العلم هل هذا الذي حطر لي صحيح ولا غير صحيح. أو أحيانا يأتي الملك إلى بشر إلى الناس في صورة بشر، يجون إنسان في صورة إنسان، ها يقول افعل كذا ورف كذا. حصل لهذا كالثلاثة الذين ابتلوا من بني إسرائيل، أقرع وأبرص كذا، ما جاء ملك في صورة رجل، ها قال أنت إيش اللي يعجبك؟ قال أبغى لون حسن وجلد حسن، أنا كنت أبرص. والثاني قال إيش يعجبك؟ قال المال. الشاهد هذا ملك ولا مو ملك؟ ويأتي الملك في صورة بشر يبعثه والله لا عباد. يحصل هذا، قد يحصل عن طريق الوحي الذي يجد خواطر القلب. السؤال يا أخي. نعم. الرؤيا قد تكون من الله ومن الشيطان وقد تكون من النفس. إلا يعني الله سبحانه قد يأتي من الملائكة. إذا كان من الله سبحانه وتعالى قد تكون عن طريق واسطة. إذا كانت رؤيا صدق حق عن طريق من الله سبحانه وتعالى عن طريق واسطة ما ملك يخيل لك الشيء الطيب الحسن قد يكون هذا قد تكون رؤيا غير ذلك. لذلك الرؤيا إذا شاف الإنسان رؤيا إن كانت أسرته فيحمد الله عليها وإن كانت أساءته فليبصق عن أساره ثلاثا فإنها لا تضره بإذن الله سبحانه وتعالى ولا يخبرها بأحد لا تتكلم للناس عنها لأنها إذا أخبر بها إنسان جاهل ففسرها لك أولها لك قد تقع على أول تأويل الرؤيا على ريل طائر فإذا فسرت وقعت لكن أحببت أن تخبرها تخبر بها إما صديق أو إنسان عالم إن العالم قد يخشى الله فيقول الحق والصديق يتأول لك الخير. قال وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض. قال وقد يجوز لأنه لا يدرك المؤلف ما يعرف. يقول قد يمكن ملك يبعثه الله إلى ملك. لكن هذا وارد. يبعثه الله أن فلان يا جبريل اذهب إلى الملك فلاني واخبره يفعل كذا. يحصل هذا. أما أن يبعثه برسالة هو يقول قد يجوز. يعني أن الله يبعث إلى الملائكة رسل. كما بعث إلى البشر رسل من قد يجوز اقرأ ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش لابد أن نعترف أن منهم حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الله سبحانه وتعالى خلق عرشه أعظم ما يكون في المخلوقات سبحان الله بحمده عبد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الناس بالله فسبحه بتسبيح عجيب عظيم يليق فاختار أثقل الموزونات وأوسع الأشياء وأعظمها قال سبحان الله بحمده عدد خلقه مخلوقات الله لا تحصى ولا تفنى خلق يعني مخلوقات الله منذ أن وجد الكون لا ينتهي الكون ولا تفنى تلك المخلوقات قال سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضى نفسه رضى نفسه العظيم التي لا تسع شيئا وتسع كل شيء قال ورضى نفسه وزنة عرشه دل على أن العرش أفقر الأشياء في المخلوقات هذا العرش يحيط بالسماوات السبع وبالأراضين السبع وقلنا فيما سبق أن الكرسي السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلات انظر عظمة هذا المخلوق الكرسي هذا الكرسي بالنسبة للعرش كنسبة السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي الله سبحانه وتعالى عال على عرشه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى الشاهد يقول الله سبحانه وتعالى أن من الملائكة من تحمل عرشه تحمل عرشه بقدرة الله ولا بدون قدرته الله جعل لهم تلك القدرة على أن يحملوا العرش والله سبحانه وتعالى محتاج إلى العرش ولا مستغن عنه مستغن عنه سبحانه وتعالى فلا يظن الإنسان الله محتاج إلى عرشه ولا محتاج إلى هؤلاء الثمانية الله سبحانه وتعالى لذلك يقال في بعض المسائل أنهم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله وبذلك استطاعوا حمل العرش سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده نختم هذا الكلام بهذا المجلس الجاجز من المبارك وإن شاء الله في الحصة القادمة نكمل ما نشأنا عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم سددنا وارزقنا القول الصالح والعمل النافع يا رب العالمين يسأل يا أخي عندك ومداد كلماته